نسولك السي الحاج على المعنى ديال السرابة. السرابة يا سيدي مقدمة للقصيدة. كانوا الشيوخ الأولين اللي ما دارش السرابة قبل القصيدة ما كيتسماش عندهم شي خداك. إذن السرابة ممهدة للقصيدة ونفس الشيء عبد المنعم اللي فيها اللي في القصيدة اللي في السرابة. كلام منظوم حتى هي. إيه هادشي اللي فيه. عشاين كتب العالم فوق جميل بنادم ما ينحي وعدو منام ما ينحي وعدو بلام قول لذاك اللايم سلم في الحسالم من طعن سيوك اليام من طعن سيوك اليام ما بغوك عوارم ما لسعوك صوارم ما بغيك أسل مدام ما بغيك أسل مدام ما باثر قيبك من ظلاك خايف ما ناكي تحطوك ما حدي بيد السابق السؤال ما حدي عايشاي مواهي هلا يمكن وصيك اليوم لا تسلوك ولا تبوح بالمكتوم ولا تبوح بالمكتوم ولا تبوح بالمكتوم ولا تبوح بالمكتوم أمام الإنسان كلامه قبله بالغرام وهمه حوليها قدامه ورضا وكيرت حكمو صغرى مع انسلامو صغرى مع انسلامو هيا ملاك في يوم جينا توقت الهلال زينا خط الشفيات هنا طلعت ربضر زينا